بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القرين المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب المواريث عند فرض السدس. يقول الشيخ: والسدس فرض سبعة. السدس سيعطى لسبعة، هذا فرض السدس. واحد، الأم، وقلنا أنها تعطى السدس عند وجود الأبناء أو وجود مجموعة من الإخوة، اثنين أو ثلاثة، أيا كان يعطى السدس. واحد، اثنين، الإخوة والأخوات العدد، الأخوان أو الأختان من ولد الأم أو الأم من ولد الأم، يعني الأم، يبقى اثنين فأكثر، فأكثر سيعطى السدس. اثنين فأكثر من الإيه؟ من الإخوة لأم. اثنين فأكثر من الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أم إناث. فهو قال هكذا: الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين وصاعدا من الإخوة والأخوات. يبقى الأم تأخذ، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا، وهو أي السدس. طيب، نسير كما سار هو. اثنين، الجدة. عند عدم الأم تقوم الجدة مقام الأم. الجدة هي أم الأم أو أم الأب، سواء كانت جدة قريبة أو جدة بعيدة. جدة بعيدة مثل كذا، أم الأم هذه جدة، أم الأب هذه جدة، يبقى سواء كانت قريبة أو بعيدة. الجدة عند عالم الأم وللجدتين والثلاث، يبقى يمكن أن يكون جدتين، أم الأب وأم الأم وأم أم الأم وأم أم الأب، هذه جدة يعطي كلهم، يقسم السدس عليه. والثلاث يعني هكذا، عندنا هذه الجدة يعني هذه أب وهذه أم، أم الأب هذه جدة، أم الأم هذه جدة، أم الأب هذه جدة، أم الأم هذه جدة، هذه جدة وهكذا. يعني ممكن أن نقول أم الأب هذه جدة. ممكن إلى ما لا نهاية. طبعا هذا يعني أكثر ما كان في الفرائض، قالوا اجتمعت ستة أو سبعة من الجدات في مقام واحد. جيد؟ يبقى الثاني الجدة عند عدم وجود الأم، وهو أي السدس، ولبنت الابن مع بنت الصلب. تذكرون لما كان موجود عند النصر كان موجود بنت الابن، هذه بنت الابن، ثلاثة بنت الابن. لاحظ بنت الابن وليس بنت البنت، بنت الابن، بنت البنت. في حال وجود البنت ستأخذ بنت الابن السدس، والبنت تأخذ النصف. يبقى بنت الابن لما يكون معها بنت صلبية، بنت الرجل الذي مات، ستأخذ بنت الابن السدس وستأخذ البنت النصف. الرابع، بنت الابن خلاص مع بنت الصلب لتكملة الثلثين، وهو أي السدس للأخت. أربعة، الأخت الواحدة أو الأخ لأمه. هي أخت واحدة أو أخ، لا هو يتكلم عن أخت لأب. طيب، الأخت الأب مع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة إذا كان يوجد أخت واحدة بس شقيقة ولا يوجد بنت كما كان معنا من كنت كم. كنت أرغب أن يكون الفروقات كلها موجودة في النصف. كان عندنا أخت شقيقة ثالث النصف صح؟ بكم شرط؟ بثلاثة. ما هي الشروط؟ لا يوجد بنت ولا ابن طبعا، ولا يوجد بنت ابن خلاص، ولا يوجد أخ يعصرها، لا يوجد لها أخ. يبقى هذه الأخت الشقيقة تأخذ النصف. إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف فإن الأخت الأب تأخذ السدس، تكملة الثلثين. تأخذ إيش؟ السدس. هو يقول هكذا. والأخت من أب مع الأخت من أب وأم لتكملة الثلثين. لتكملة إيش؟ الثلثين. هو السدس. إذا تأخذ السدس، لأن سدس زائد نصف. يعني إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف سنعطي هذه الأخت الأب السدس. واضح؟ واضح يا رب؟ يعني أخبروني هل تفهموني ولا؟ صعب. الأخت نفس الكلام، هو هذا أنا أكتبه لك بالحساب حتى أبين لك أن المجموع ثلثين بس. الأخت الأب ستأخذ السدس، إذا كانت هناك أخت شقيقة ستأخذ النصف. إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف فإن الأخت الأب ستأخذ السدس. طب تعالى اجمع كده، السدس زائد سدس الأخت الشقيقة للأب زائد النصف للأخت الشقيقة سيكون المجموع مقام ستة. يبقى هذا ثلاثة، هذا ستة فيها واحد، هنا واحد، وهذا ثلاثة. أربعة على ستة. أربعة على ستة يعني يساوي اثنين على ثلاثة، ثلثين. الثلثين هذا ستأخذه كانت ستأخذه لو كان هناك أختين. لو كان عندك أختين شقيقتين فرضهم إيش؟ الثلثين. فهذه الأخت الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة ستأخذ السدس تكملة للثلثين، حتى يكون المجموع الذي تحصله الأخوات ثلثين. أخت الأب كما هو مكتوب، أخت الأب مع الأخت الشقيقة كما هو مكتوب أمامي الآن، أخت الأب مع أخت شقيقة. أخت شقيقة فرضها النصف. الأخت الأب في هذه الحالة ستأخذ السدس. ستأخذ إيش؟ كما هنا الحال أيضا بنت الابن. بنت الابن أهو مع وجود البنت. إذا كان هناك بنت فستأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. واضح؟ طيب تأملوا قليلا ثم خبروني ماذا عندكم. مفهوم هذا المفهوم؟ صعب. هنا تأخذ ليس أخت الشقيق، نعم تأخذ أخت الأب. المكتوب أمامك أخت الأب. أخت الأب ستأخذ السدس مع وجود الأخت الشقيقة. إذا كان عندي أخت شقيقة ستأخذ النصف ومع أخت الأب. هذه أخت الأب سنعطيها السدس. يعني موجود في الفريضة كم؟ أخت شقيقة وأخت لأب. الأخت الشقيقة ستأخذ النصف والأخت الأب ستأخذ السدس. واضح الأمر؟ واضح. ولماذا مع يعني في حال وجودها ولو بدونها، ولو بدونها ستأخذ هي النصف، هي الأخت الأب ستأخذ النصف نفسها. هذا شرط؟ نعم طبعا شرط. أنا كان كنت أرى لماذا أنتم مسحتوا الصدور؟ درس كمان. كان في درس بالصباح؟ في المساء، أمس في المساء. يعني كنت أرغب أن يكون الفرائض موجودة كلها. في فرض النص لما كان موجود هنا فرض النص كان موجود عندنا بنت وبنت ابن واخت شقيقه واخت الاب. اذا موجود اخت الاب لوحدها سباخد النص، لكن اذا وجد مع اخت الاب اخت شقيقه وهذه الاخت الشقيقه ستاخذ النص، في هذه الحاله اخت الاب ستاخذ السدس. واضح؟ يعني وجود الاخت الشقيقه هنا ايضا بنت الابن، بنت الابن اصلا فرضها النص، لكن في حال وجود البنت ستاخذ السدس. خلاص؟ طيب الخامس، احنا قلنا ان فرض السدس هذا فرض سبعه اكثر الفرائض فرض السدس. الخامس فرض الاب مع الولد او ولد الابن. الاب في حال وجود ولد او ولد ابن. ولد يعني ايه؟ يعني ابن ذكر او انثى للميت. اذا وجد للميت ابن او بنت فان الاب ياخذ السدس سارس بالفرض. سارس بالايه؟ بالفرض. واضح ايه؟ خدناها. الخامس يبقى هذا الخامس الاب. السادس ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وابا فللبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا. يدخل في الكلام هذا لما ذكرنا مساله البنت اذا مات الميت وترك بنتا واب فالبنت ستأخذ والأب سيأخذ سدس أهو بنفس هذه القاعدة. الأب في حال وجود ولد أو ولد لابن. طيب سيتبقى عندي مال سيعود على الأب، المال الباقي سيعود على الأب بالتعصيب. يبقى الأب هنا سيأخذ بحالتين فرض وتعصيب. سيأخذ فرض السدس وسيأخذ بالتعصيب الباقي. واضح؟ دي اخذناها. بعد ذلك الجد. الجد في حال عدم وجود الاب. اهو. الجد في حال عدم وجود الاب. في حال عدم وجود الايش؟ الاب. يعني اذا لا يوجد الاب سيكون هناك الجد يقوم مقامه. وفرض الجد الوارث عند عدم الأب، وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة. هذه مسألة بقى كبيرة جدا في المواريث، موضوع الجد، وجود الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة سيعطى بأحوال مختلفة، باب كبير، فصل كبير، الجد في حال وجوده مع الإخوة. فسيعطى في بعض الأحوال السدس، يقول في بعض الأحوال. وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرض وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. الجد سيكون له أحوال ثلاثة مع الإخوة، إما أن يأخذ السدس إذا كان هذا خيرا له، بننظر للأفضل له في حال وجود الجد. الجد مع الإخوة، أي إخوة؟ الإخوة الأشقاء أو الأب؟ الأشقاء أو الأب. خلاص؟ مجموعة من الإخوة. في هذه الحالة ماذا سنعطي؟ هل الجد يقدم على الإخوة ولا الإخوة تقدم على الجد؟ خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة. خلاف. خلاص؟ الشافعية يقولون نحن نخير الجد بين ثلاثة أمور. نعطيه الأفضل منها. إما أن نعطيه سدس المال، السدس. وإما أن نعطيه ثلث الباقي. ثلث الباقي بعد ما نعطي الايه؟ اصحاب الفروض فروضهم، فنعطيه ثلث الباقي المتبقي من المال. واما ان نقاسمه مقاسمه الاخوه. نجعله اخ معه، فنقول مثلا لو كان هناك ثلاث اخوه وهذا جد نقول يبقى اربعه اخوه. نجعله جد معه. الجد نجعله اخ. ونقاسمهم المال. أي هذه الأمور أفضل للجد نفعله؟ الأفضل نفعل ليش؟ الأفضل له هذا في حال وجود الجد مع الإخوة. أفضل للجد. للجد الأفضل للجد. بهذه حالة الجد مع إيه؟ مع الأب. هنا الجد في حال عدم وجود الأب وفي حال عدم وجود الإخوة، لأنه في حال وجود الإخوة سنخيره بين ثلاثة أمور. هذه حالات خاصة بالنسبة للإيه؟ للجد مع ذلك باب كبير، عنوان كبير في الفرائض يسمى الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة. ماشي الحال؟ يبقى هذا هو السادس. فتاني الأم وتأخذ السدس عند وجود ولد أو مجموعة من الإخوة، اثنين أو ثلاثة أو أكثر. الجدة في حال عدم وجود الأم تقوم مقامها. بنت الابن مع وجود البنت، في حال وجود البنت ستأخذ بنت الابن السدس. الأخت الأب في حال وجود الأخت الشقيقة ستأخذ السدس. الأب في حال وجود ولد أو ولد ابن. الجد في حال عدم وجود الأب أو الإخوة، مجموعة من الإخوة، لأنه سيحدث لنا يعني نظر في حاله. آخر واحد من هذه الأمور السبعة هو الأخ أو الأخت لأم. الأخ الأم أو الأخت الأم يأخذ ذلك، وهو أي السدس فرد الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، اللي هو الأخت الأم، الأخ أو الأخت الأم. يبقى كم واحد الآن؟ سبعة. تعال مراجعة كده. الأم، الجدة، الأخ الرفيق، بنت الإب، الأخت الشقيقة، الأب، الجد، الأخ الأم. هذه السبعة هي آخر الفرائض. خلاص ما يوجد عندنا. قلنا أن الفرائض هكذا، بدأنا بالنصف، والنصف فرضه كم؟ فرض خمسة. نذكرهم؟ تعالى نذكرهم. فرض ناس من؟ بنت ابن، أخت شقيقة، أخت الأب، زوج، الربع فرض من؟ فرض اثنين، زوج وزوجة أو زوج. الثم فرض كم؟ زوجة أو زوجات طبعا. خلاص هذه المراجعة يعني كما أخذناها. آه طبعا. الثلثين مع شروطنا، مع شروط كل واحد هذا، مع شروط كل واحد هذا، مع شروط له شروط. أنا أذكر فقط تذكير للإيه؟ ثلثين فرض كم؟ فرض أربعة. البنتان فأكثر، الأختان شقيقتان فأكثر، ها الأختان لأب فأكثر، بنت الابن صح، بنت الابن فأكثر. طبعا هذه المفروض تأتي من أحسن الأقلام كلها لا تكتب. خلاص هذه المفروض تأتي من أفضل حتى يأتي بالترتيب. بعد ذلك فرض الثلث، فرض كم؟ اثنين. واحد الأب، متى يأخذ الأب الثلث؟ عند عدم وجود الولد، عند عدم وجود الولد. أب يأخذ الثلث ولا لا يأخذ الثلث؟ أم، الأم ليس الأب. الأم في حال عدم وجود الولد أو ولد ابن أو المجموعة من الإخوة والأخوات. اثنين الجدة تقوم مقام الأم. هل يوجد أحد فرض الثلث الآخر؟ كم فرض الثلث؟ فرض كم؟ الثلث فرض اثنين فصاعدا إذا لم يكن. نعم. ليس الاثنان مصاعدا من الإخوة الأم. اثنان فصاعدا من الإخوة الأم. السدس فرد سبعة. من؟ واحد الأم عند وجود الفرع الوارث أو وجود الإخوة الجمع. اثنين الجدة عند عدم وجود الأم. ثلاثة بنت لابن في حال وجود البنت الأخت الأب في حال وجود الأخت الشقيقة. بعد ذلك الأب في حال وجود الفرع الوارث أو في حال وجود الفرع الوارث أو والد والجد بشروط في حال عدم وجود الأب في حال عدم وجود الإخوة ويكون أفضل له ذلك المجموع خلاص الأخ واحد بس أو الأخت لأم. هذه هي مجموعة الفرائض الموجودة المذكورة في كتاب الآيات. هذه كل الفرائض التي في المواريث. فرض النصف فرض الربع اثنين، فرض الثمن لواحد، فرض الثلثان لأربعة، فرض السدس لاثنين، فرض السدس لسبعة. واضح؟ هذا مختصر للايه؟ للفرائض. كل واحد من هذه الفرائض أو كل واحد يأخذ نصيبه بشروط ينبغي علينا أن نراعيها. تقول: والسدس فرض وتسقط خلاص بهذا أنا الشيخ جمعت. يبدأ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد المهمة في الفرائض. مجموعة من ليش؟ من القواعد. القاعدة الأولى: تسقط الجدات سواء قربنا أو بعدنا بالأم فقط، وتسقط الأجداد بالأب. يبقى إذا وجدت الأم فإن الجدة لا ترث. واضح أخي رفيق؟ واضح ولا غير واضح؟ لا، يعني إذا كان شيء غير مفهوم نفهمه. طيب، يبقى إذا القاعدة الأولى أنه إذا وجدت الأم فإن الجدة لا ترث. أي جدة؟ سواء كانت أم أب أو كانت أم أم. خلاص؟ وهكذا مع الأجداد أيضا. وهذا مع الأجداد أيضا. إذا وجد الجد، إذا وجد الأب فإن الجدة لا يرث. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: يسقط ولد الأم اللي هو الأخ الأم مع وجود أربعة، بسبب أربعة يسقط، يعني لا يرث. هذا حجب حرمان. حجب إيش؟ حرمان، يحرم من الميراث، يمنع، نمنعه من الميراث تماما. إذا ولد الأربعة، إذا يوجد الأربعة، أحد هؤلاء الأربعة مباشرة لا يرث ولد الأم اللي هو الأخ الأم. واحد الولد ذكرا كان أنثى. إذا كان للميت ولد ابن أو بنت، الأخ الأم لا يرث. واضح؟ إذا كان ولد لا يرث أي شيء، لا يرث أي شيء. نقول له السلام عليكم، مع السلامة، أنت غير وارث، نضرب عليه. أول ما نرى في الفريضة، أول ما نرى في الفريضة بنت أو ابن أو مجموعة من البنات أو الأبناء للميت، مثلا خمس بنات وعشر أولاد، مباشرة أول ما نجد مع الفريضة هذه أخ الأم يقول الله أخر شكرا، أنت غير لا ترث، مع السلامة. يبقى أنت لا إيش؟ لا ترث. يبقى لا يرث الأخ الأم أيا كان الأخ الأم، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة لأم، لا يرث مع وجود الولد ذكرا كان أو أنثى. واحد. اثنين ولد الاب لا يرث مع وجود ولد الاب. ثلاثة مع الأب لا يرث مع وجود الأب. أربعة مع الجد وإن عاد. يبقى كم حاجة يمنعوه من الميراث؟ أربعة. من هم؟ ولد وولد أو ولد لب أو الأب أو الجد. إذا موجود معنا في الفريضة أب وموجود إخوة الأم، نقول للإخوة الأم إيه؟ السلامة، مع السلامة، أنتم لا ترثون معنا، خلاص ليس لكم نصيب. لماذا؟ لأنهم محجوبون بالإيش؟ بالأب. يبقى عندك ولد، احفظ هذا الكلام، مهم جدا، لأن هذا الذي يحل لك المسائل. ولد أو ولد لب أو الأب أو الجد. ممتاز. ويسقط الأخ لأب والأم الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يسقط مع وجود ثلاثة: واحد الابن لاحظ كلمة الابن يعني ذكر، ابن الميت ذكر، يعني إذا كان الميت مات وعنده ولد واحد بس وعنده 15 أخا شقيق، هؤلاء نقول لهم مع السلامة أنتم لا ترثون، مع وجود الابن لا ترثون. مع وجود إيش؟ وجود الابن. الابن الذكر. إخوة الأشقاء لا واضح يا أخي رفيق؟ هذه قواعد مهمة في المواريث، لأن هذه القواعد هي التي تحل المسائل. بعد ما عرفت أصحاب العصبات وأصحاب الفروض، ينبغي عليك أن تعرف من الذي يمنع من الميراث عند وجود البعض. يعني لما نأتي بعض الأشخاص نجد نقول أنت ممنوع، يقول أنا صاحب فرض، أخ الأم يقول أنا صاحب فرض ليه السدس، يقول له شكرا ليس لك شيء إذا وجد واحد من هذه الأربعة. يقول الأخ الشقيق أنا صاحب فرض، أنا صاحب عصبة آسف، لكن نقول له لا يرث إذا وجد الابن ذكر أو ابن الابن، هو ابن الابن وإن سفل. وأيضا الأب ليس بنت الابن، لا ليس بنت الابن، ابن الابن، يبقى عندك الابن أو ابن الابن أو الأب. الأب يمنع الأخ الشقيق. وإن سفل هذا ابن ابن الابن، نعم وإن سفل نفضل ننزل. يبقى إذن خدنا كم قاعدة الآن؟ ثلاثة. تعال نراجعها حتى يترسخ عندنا هذه المعاني. الجدة متى لا ترث؟ عند وجود الأم. بس عند وجود الأب. الجد متى لا يرث؟ عند وجود الأب. عند وجود الأب. الأخ الأم متى لا يرث؟ الأخ الأم. إذا وجد لا أربعة، إذا وجد عندنا أربعة أفراد. واحد الولد، واثنين ولد الابن، ثلاثة الأب، أربعة الإيش؟ الجد. أربعة. ولو يوجد جد وجد الجد ولا يوجد أب، خلاص الجد الأول يرث والجد الذي يليه مع ممنوع، جد واحد بس. بعد ذلك قاعدة الإخوة، الإخوة الأشقاء متى لا يرثون؟ عند وجود ثلاثة، واحد الابن، اثنين ابن الابن، ثلاثة الأب. طب عند وجود الجد؟ لا، الإخوة الأشقاء مع وجود الجد سيكون هناك كما قلت لك، أهو نحدث قصة الجد مع الإخوة، هذه قصة طويلة مع المواريث. القاعدة الرابعة، يسقط ولد الأب، ولد الأب بأربعة، بأربعة ولد الأب يعني الأخ لأب، ولد الأب يعني إيش؟ الأخ لأب، الأخ لإيش؟ الأب يسقط بأربعة، واحد الابن، اثنين ابن الابن، ثلاثة الأب، أربعة الأخ الشقيق، الأخ لإيش؟ يبقى إذا ولد أخ شقيق، لاحظ أخ شقيق وليس أخت، لأنه في حال الأخت أهو أخت مع الأب ستارث مع الأخت الشقيقة، لكن أخ شقيق يمنع ميراث الأخ الأب أو الأخت الأب. واضح؟ لأربعة لهؤلاء الثلاثة. أيوة هؤلاء الثلاثة الذين سبقوا في السطر الذي قبله. أيوة الابن وابن الابن وانسفل والأب، زد عليهم الأخ لأب وأم اللي هو الأخ الشقيق. واضح؟ يبقى هذه القواعد مهمة جدا، هذه القواعد مهمة جدا. تعال نراجع مرة ثانية القواعد ونهتم بها، نحاول أن نركز فيها. هذه القواعد في باب الحجب المنع. الجدة متى لا ترث؟ عند عدم وجود الأم. الجد عند عدم وجود الأم لا ترث، لا ترث عند وجود، إذا وجدت أم لا ترث الجدة. الجد متى لا يرث؟ عند عدم وجود الأب، عند عدم وجود الأب يمنعه يحجبه. طيب الثالث ولد الأم اللي هو الأخ الأم متى لا يرث؟ عند وجود أربعة، عند وجود إيش؟ ولد أو ولد ابن أو أب أو جد. الأخ الأب مدى الأخ الشقيق مدى لا يرث عند وجود ثلاثة الابن وابن الابن والأب والأب الأخ لأب متى لا يرث عند وجود أربعة الابن وابن الابن والأب والأب والأخ الشقيق خلاص ولماذا بأربع كلمة هؤلاء ثلاثة الثلاثة السابقة يعني كأنه الشيخ رحمه الله هذا الكلام في المتن انظر في المتن ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة الذين سبقوا وبالأخ للأب والأم أضف إليه فهنا في الشرح قال هؤلاء الثلاثة مين أتى بهم بالنص قال له هو الابن وابن الابن وإن سفر والأب أربعة يعصبون أخواتهم الإناث يعصبون يعني ينقلونهم من أصحاب فروض بدل ما ترث البنت بالفرض أو بدل ما ترث الأنثى بالفرض سنجعلها ترث بالعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة واحد الابن الابن مع البنت إذا كان عندنا بنت وظهر لنا ابن ظهر للميت ابن فإن هذه البنت ترث فرضا ولا ترث بالتعصيب ترث بالتعصيب ابن الابن ابن الابن وكان هناك بنت ابن فإن بنت الابن بدل ما ترث بالفرض سترث بالتعصيب الأخ من الأب والأم مع الأخت من الأب والأم الأخ من الأب يبقى كم واحد يعصب أربعة الابن مع البنت ابن الابن مع بنت الابن الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة الأخ الأب مع الأخت الأب واضح؟ عرفنا مسألة الابن المبارك والولد هذه بسببها يبقى هي إذا ستنتقل من قضية الفرض بدل ما نأخذ فرض البنت تأخذ النص أول ما نجد ولد ستأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين خلاص فارس بالتعصيب الأخ عندنا أخت شقيقة أخت شقيقة واحدة كم ترث؟ نصف أول ما نجد لها أخ شقيق نقول لا لا ترث النصف سترث بالإيه؟ بالتعصيب تأخذوا أنتم الاثنين المال توزعونه عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا قصة الذكر مثل حظ الأنثيين كيف نحلها؟ نفك الذكر هذا إلى إيش؟ إلى بنتين خلاص وتتحل القضية نجعله بنتين وتحل القضية يبقى الإبن والأخ الشقيق وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ الأب أربعة أما الأخ مع الأم فلا يعصب أخته بل لهما الثلث إيش هذه المسألة؟ الأخ الشقيق ولد أخته ذكر مع أخت شقيقة آسف الأخ الأم الأخ الأم عليكم السلام مع الأخت الأم ما هو فرض الأخ الأم أخي رفيق الأخ الأم كم يأخذ فرضا أخ واحد الأم أو الأخت الأم ثلث الأخت الأم سترث إيش إذا كان واحدة إيه سترث الثلث خلاص في قبل توزيعنا الميراث خرج لنا اخترق الباب علينا ولد قال من أنت قال أنا أخوه أخو الميت لأمه أخوه ليش يبقى صار عندنا أخت الأم كانت ستارس السدس وأخ الأم كيف النصيب الآن الآن صار أخ وأخت اثنين هم وإذا كان أخ وأخت الأم ما هو فرضه يبقى فرضهم ايش؟ الثلث وفي هذه الحالة يوزع عليهم الثلث بالتساوي ليس للذكر مثل حظ الأنثيين يوزع عليهم بالايش؟ خذ هذه القاعدة كل ذكر يجتمع مع أنثى في طبقة واحدة فإنه يعصبها يرث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الأخ الأم بس هذا هو الوحيد الذي لا يعصب يبقى ليس في عصبة الأخ الأم ليس مع لن يرث المال مع أخته بالعصبة هنا سيرث بالفرض بس وهو كم؟ الثلث سينتفع الفرد، لأن ما كان بعدما كان الثلث صار ثلث ويوزع عليه بالتساوي. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ يبقى أربعة يعصبون أخواته، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. أما الأخ الأم فإنه لا يعصب أخته، يرث معها الإيه؟ بالتساوي، الاثنين بالتساوي. وهذا يرد على الذين قالوا أنتم مجحفون، يعني هذا من باب الرد. لما نأتي طبعا نحن لا نحتاج في شريعة الإسلام إلى بيان الرد، يكفينا أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذه من محاسن الشريعة التي نبرزها. أهو ولد ذكر مع أنثى، الاثنين في طبقة واحدة والاثنين يرثون سواء، الاثنين مع بعضهم مثل بعض بالضبط، اللي هو الأخ الأم. لماذا؟ هذا النص بالقرآن الكريم ليس بالعقل. واضح؟ ننتقل إلى القاعدة التي تليها. القاعدة التي تليها أربعة من الذكور يرثون، يبقى الميراث سيكون للذكور دون أخواتهم ولا يرثن الإناث. البنات لا، الذكور يرثوا والبنات لا يرثن. من هم؟ الأعمام. يبقى العم يرث لكن العمة لا. بنو الأعمام، ابن العم يرث لكن بنت العم، بنت العم لا لا ترث، لكن ابن العم يرث. بنو الأخ، ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ ما ترث. عصبات المولى المعتق، عصبات المولى المعتق لا يرثون. إذا كان المولى المعتق الذي أعتق، الذي أعتق له عصبات، له أب، له أخ، لا يرثون، إنما سيرث هو بس، المولى المعتق بس. يبقى هؤلاء يرثون دون أخواتهم، يبقى يرث المولى المعتق وعصباته دون الإناث، دون البنات. لو لي أخت ما ترث الأخت. يبقى عندنا أربعة يرثون دون أخواتهم، ومنهم أيضا لم يذكروا هنا ابن البنت دون بنت البنت، بنت البنت لا ترث لكن ابن البنت، ابن البنت يرث. كم يرث؟ لم يذكروا، لعله يعني نسيه، لعله. يبقى بنت الابن ثالث، كم فرضها؟ ما هو فرض بنت الابن؟ بنت الابن نصف بس؟ لا، لو النصف إذا لا يوجد بنت، إذا لا يوجد بنت ولا ابن، فثالث هي الإيش؟ النصف. طب إذا وجدت البنت يبقى تأخذ الثلث أهو، بنت الابن مع وجود البنت. طب بنت البنت لا ترث، بنت البنت ايش؟ وانما انفردوا عن اخواتهم لانهم عصبه وارثون، واخواتهم من ذوي الارحام لا يرثون. لماذا هؤلاء ورثوا الرجال؟ لانهم عصبات، هؤلاء ذكروا في العصبات، والعصبات يرثون بالنص. فلأولى رجل ذكر، ذكر يعني رجله، أما بأخواتهم فهؤلاء من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون. قلنا أن الفرائض تنحصر بين العصبات والفروض بس، لا يوجد ذوي الأرحام. لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. سهل ولا صعب؟ سهل جدا، لكن يحتاج إلى تركيز. لو أنكم فعلتم بالأمس ما قلته لكم كان هذا يسهل عليكم، فرض السدس هذا يسهل. تعال نراجع كده الفروض مرة ثانية حتى يترسخ عندنا هذا العلم. النصف فرض كم؟ راجع هذا دائما، هذه هذا الجزء دائما اجعله عندك في الفراسة، راجعه باستمرار، انظر إليه باستمرار. النصف من يأخذ النصف؟ خمسة. من؟ لا ابن بنت، لا أيوة بنت ابن، أخت شقيقة، أخت الأب وزوج. ممتاز. الربع فرض كم أخي رفيق؟ اللي هما زوجة وزوجة. ممتاز. وزوج زوج وزوج. الثمن فرض كم؟ اللي هو الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجة. الثلثان أخي رستم؟ لا، ثلثان، اثنين على ثلاثة. بنتان فأكثر، بنتي اب فأكثر، أخوات شقيقات فأكثر، أختان شقيقتان، أختان الأب فأكثر. بس لا يوجد غير هذا، هؤلاء أربعة. فرض الثلث اثنين، الثلث لاحظ الثلث مثل الربع. فرض الثلث الأم والمجموعة من الأخوات لأب لأم، أخت أو أختان أو أخ وأخت لأم، يوزع المال بالتساوي. بس اثنين فأكثر. الثلث آخر فرض، فرض سبعة. فرض إيش؟ سبعة. من هم؟ لا، الأول الأم، اثنين جدة، ثالث بنت، تمام، رابع أخت، صح صح، أخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة. خامس الأب في حال وجود الولد أو ولد الابن. سادس الجد في حال عدم وجود الأب. السابع والأخير أخ واحد أو أخت واحدة لأم. مهم جدا الترتيب هذا، الترتيب هذا مهم. لذلك أنا قلت لك هنا هذه تأتي هنا، لماذا؟ لأن الترتيب مهم، الترتيب معتبر، لأنه بهذا الترتيب سيكون لنا يعني قضية الحجب والمنع كما هي في القواعد. كما قلنا أن الأخ لأب يسقط بكم؟ الأخ لأب وأم يسقط بكم واحد؟ الأخ لأب والأم، الأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن والأب. الأخ لأب يسقط بكم؟ الأخ لأب يسقط بكم؟ بأربعة، الابن وابن الابن الأب. جد لا، جد لا، جد من جهة أب أيضا، جد لا، الأخ الشقيق صح، الأخ الشقيق. خلاص. طيب ولد الأم يسقط بكم؟ ولد الأم يسقط بكم واحد؟ بأربعة، واحد الولد أيا كان. بقى لاحظ كلمة الولد، الولد يعني إيش؟ ذكرا كان أو أنثى. الولد ولد الابن، ولد الإيش؟ ذكرا كان أو أنثى. الأب والإيش؟ والجد. خلاص أهو، والأب والإيه؟ والجد. واضح؟ أي جد، جد من أم، أي جد أهو، الجد وإن عانى. الجد الأم لا يرث. الثلث لديه شروط كمان. نعم، شروط الثلث له شروط. أنا أتأخر بعد، نذكر لك الشروط، نذكر لك الشروط. واحد، أول واحد فرض الثلث من هو أخي رفيق؟ الأم. متى ترث الثلث؟ لا يوجد عنده ولا يوجد؟ يوجد، لو يوجد ابن أو ولد، قل ولد. إذا ولد ولد أو ولد ابن، ولد للميت له ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى، ابن أو بنت. فإذا ولد للميت ابن أو بنت فإن الأم ترث الإيش؟ السدس. وإذا ولد ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، بنت ابن أو ابن ابن، يبقى ترث الأم السدس. وإذا ولد مجموعة من الإخوة والأخوات، مجموعة اثنين فثلاثة فأكثر، يبقى هذه شروط، شروط ميراث الأم السدس ثلاثة. إذا لا يوجد ولد ولا ولد ابن ولا مجموعة من الإخوة والأخوات، مجموعة اثنين فأكثر، يبقى ترث إيش؟ السدس. ترث إيش؟ يلا قل لنا الثلاثة، متى ترث السدس؟ لا يكون ولا يكون؟ لا يكون، لا يكون، لا يكون له. إذا ولد للميت ولد، أنا قلت لا يكون؟ هذا في اختلاف، هو يقول بثلث. لا، أنا أنت تقول الثلث ولا السدس؟ هو يقول السدس لأنه لم يحدث السدس. ذكرنا شروط السدس. لا الآن نذكر شروط السدس. السدس إذا وجد للميت ولد، وجد موجود ولد، موجود له ابن أو بنت أو ولد ابن موجود له، أو مجموعة من الإخوة والأخوات اثنين ثلاثة أكثر، عند وجود هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. مرة قل أنت أخبر. تحل وجود الابن أو ابن الابن وموجود الابن ومجموعة من الإخوة. بس يبقى ثلث الأم إيش؟ ممتاز جدا ما شاء الله سهل. طيب من هو الثاني الذي يرث السدس؟ الجدة. عند عدم وجود الأم بنفس الشروط، يعني الذي يقول الجدة، الجدة ترث السدس أنت، نقول له إذا لم يوجد أم، وإذا لا يوجد هذه الأمور أيضا، إذا وجدت هذه الأمور أيضا اللي هي الابن أو الـ أو الـ الولد أو ولد الابن أو بنفس هذا القصة. هذه كل أمور لو مثلا لا يوجد أم ولكن يوجد تمنع ماذا؟ يمنع لجد لجد لا يمنع، سترث السدس. ما هو نقول إذا ولدت فإنها سترث السدس. وجد ما كان يعني قبل ذلك ما جاء يعني ما كان في أي قسم، وهي يعني من شروطها فقط فقط أم. نعم فقط أم، لا إخ لا إبن لا إبن. هي الأم، إذا ولدت الأم تمنعها، وتمنع الجدات، وتمنع الأم من كل جهة، وتمنع الجدات من كل جهة بالأم، هكذا يقول في الرحبية، وتمنع الجدات من كل جهة بالأم فاعرفه. يبقى ينبغي عليك أن تتعرف على هذه القاعدة، أن الجدات يمنعن من كل جهة. يعني لو كانت الجدة أم الأب، إيش علاقتها بالأم؟ عندنا أب وعندنا أم، الأب له أم، الجدة من جهة الأب، هذه الجدة من جهة الأب ممنوعة من الميراث إذا وجدت الأم، إذا وجدت إيش؟ تمنع الجدات من كل جهة بالأم. ممتاز. الثالث أخي أحمد، الثالث الفرض السدس بنت إيش؟ لا أهو مع وجود البنت، البنت بمفردها متى كم ترث أخي رفيق؟ النصف. إذا وجدت البنت التي ترث النصف ومعها بنت ابن، فإن بنت الابن ترث السدس. سهل جدا وما شاء الله. بالتكرار لاحظ أنك كلما تكرر كلما تتضح لك الصورة أكثر. يبقى التكرار مهم. وبنت الابن ترث في حال عدم وجود الجدة والأم. لا لا لا لا ليس لنا علاقة. حتى وإن وجدت الجدة والأم، حتى مع وجود الجدة والأم هي أقوى من الجدة والأم. بنت الإيه؟ يبقى بنت الإبن ترث السدس في حال وجود البنت الصلبية اللي هي البنت، بنت الميت، بنت واحدة بس. طب إذا يوجد للميت بنتين ستأخذ الثلثين بالتسع. طب بنت الإبن كم تأخذ؟ خلاص شكرا السلام عليكم مع السلامة، لا ترث. يبقى بنت الاب ترث في حال وجود بنت واحدة بس، وإلا ونحن قبل الميراث طرقت عليها الباب بنت، من أنت؟ قالت أنا أختها، أنا أخت هذه البنت. فصار عندنا كم بنت؟ بنتان. صار عندنا بنتان. يبقى بنت الاب في هذه الحالة كم ترث؟ زيرو، لا ترث شيء. يبقى فقط ترث السدس في حال وجود البنت واحدة بس، في حال وجود الايه؟ البنت. واضح؟ مثله مثل الأخت الشقيقة والأخت الأب. الأخت الأب ترث السدس في حال وجود أخت واحدة بس، أما في حال وجود أختين شقيقتين شكرا لا ترث الأخت الأب. واضح؟ واضح ولا غير واضح هذا؟ واضح. يبقى الأخت الأب سترث في حال وجود أخت شقيقة واحدة، أما إذا وجد أختين شقيقتين يبقى الأخت الأب كم تأخذ؟ أخت الأب عندي أختي واحدة. أنا عندي أختين شقيقتين، أختين اثنين، وعندي أختي الأب. كم ترث الأختين الشقيقتين؟ أختين شقيقتين؟ شقيقتين. كم ترث أختين شقيقتين؟ ثلثان. أحسنت، ثلثان. أختان شقيقتان يرثن الثلثان. طب والأخت الأب؟ لا ترث. أخت الأب اللي فرق لا ترث. لا ترث، لا ترث إلا في حال وجود أخت واحدة بس، أما إذا يوجد أختين لا ترث. هي بمفردها وأخت شقيقة بمفردها. في هذا الحال سدس. في هذا الحال سدس. أما إذا كانت هي بمفردها ومعها أختان شقيقتان، شكرا. الخامس من هذه الأمور الأب. الأب يرث السدس إذا وجد عند وجود ولد أو ولد ابن للميت. لما يكون هناك ولد ذكرا كان أو أنثى، أو ولد ابن، أو ولد ابن، واضح؟ ولد أو ولد إيش؟ أو ولد ابن. السادس الجد عند عدم وجود الأب. عند عدم وجود الأب، خلاص؟ الجد في حال عدم وجود الأب، وقلنا أن الجد له قصة مع الإخوة. له قصة مع الإيه؟ مع الإخوة. آخر واحد هو واحد فقط من الإخوة لأمه، ذكرا كان أو أنثى، يرث إيش؟ السدس. لماذا السبب؟ واحد بس، واحد منهم، لكن لو كانوا مجموعة يبقى سينتقلوا من الثلث إلى الثلث أهو. إذا كانوا اثنين فأكثر يبقى سيأخذان الثلث، أما إذا كان واحد فسيأخذ الثلث. فصل في أحكام الوصية. وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض. معنى الوصية قلنا أنها من باب الإيصال. الوصية معناها الوصل، أنك وصلت شيئا بشيء، كأن الميت يريد أن يصل آخرته بدنياه، يصل نفع آخرته بالدنيا، فيكتب قبل أن يموت يقول أوصي بثلث مالي لله تعالى للفقراء والمساكين، وهكذا. هذه الوصية. ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا، لا يشترط. يعني لا يشترط في أن نقول مثلا أوصي بثلث مالك، كم مالك؟ كم المال؟ لا يشترط أن يكون معروفا. ولا يشترط أن يكون موجود، يقول ثلث مالي الموجود في داغستان، كم هو؟ هذا ليس موجود الآن، ما في مشكلة، المهم أنه سيوجد أو سنعرفه. وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. الوصية بابها من باب التبرع، والتبرع الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع ليس ضيق، فيجوز الوصية بالمعلوم ويجوز الوصية بالمجهول. كاللبن في الضرع، اللبن في داخل ضرع البهيمة، في ضرع البهيمة يوجد لبن، فيقول أوصي بهذا اللبن للفقراء بعد ما يموت يعني. وبالموجود والمعدوم، كالوصية بتمر هذه الشجرة قبل وجود الثمر، يعني قال بالتمر الذي سيخرج على هذه الشجرة، أي وهي الوصية من الثلث. يبقى الوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث، ثلث المال، أي ثلث مال الموصي الذي يقوم بالوصية. فإن زاد على الثلث، يعني هو قال وصيت بنصف مالي، نقول له لا تعال، إذا زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف. يبقى إذا هو أوصى بأكثر من الثلث نعود إلى الورثة الذين يرثون بهذا التأثير، الورثة هؤلاء الذين أخرجناهم بالفرائض، نعود إليهم، نقول هذا الميت ميتكم أوصى بأكثر من الثلث، توافقون؟ كلهم بلا استثناء توافقون؟ قالوا لا. من هو؟ مثلا مثلاً عند وجود الأم لا تلس جدة مثلاً، نعم؟ وهل نسأل جدة أيضاً عن فقط؟ الأم بس التي ترث. الأم التي ترث. جيد؟ يبقى إذا أجاز الورثة نفذناه، إذا لم يجز الورثة شغل هذه شيخ حرك الهواء. يبقى إذا أوصى بأكثر من الثلث كان هذا الزائد المال الزيادة على الثلث موقوف على إجازة الورثة موافقتهم. فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، إذا أجازوا خلاص مشيناه، وإذا لم يجزوا منعناه، وإن رفضوا وإن ردوا بطلت في الزائد في الزيادة على الثلث. نعم هو أوصى بالمال كله، خلاص كل المال وصية، نقول للورثة هو أوصى بالمال كله متوافقون؟ قالوا نعم نوافق، خلاص أجزنا. قالوا لا نوافق، خلاص رددناها في حدود الثلث، يبقى تبقى الثلث بس. وفي مكتوب نصف واكثر ليس اكثر من زيوس، وفي هذا هذا ايضا يسال. ايوه هذه هي صفه الكلام بعد الموت قبل الموت سنعود اليه هو خلاص، لكن هنا نتكلم عن الورثه بعد الموت لانه خلاص مات. ولا تجوز الوصيه للوارث وان كانت ببعض الثلث الا ان يجيزها باقي الورثه المطلقين التصرف. رجل أب أوصى لابنه، الابن يرث، هو أوصى له في حدود الثلث جعل وصية، هل هذه الوصية تنفذ؟ لا لا تنفذ، نعود إلى الورثة، نعود إلى الإيه؟ نعود إلى الورثة، باقي الورثة. رجل أوصى لابنه والابن يرث، صح ولا لا؟ الابن يرث، فهو أوصى له، كتب له وصية، أوصي لابني بثلث مالي أو أوصي لابني بعشر مال، بجزء من مال، أي جزء، نقول له هذه الوصية لا تجوز. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث. إلا أن يجيز الورثة، إلا إذا رددنا إلى الورثة، إحنا فتحناها حركناها تضره؟ قللها شو قللها؟ ماشي ماشي؟ ماشي. يبقى إذا أجاز الورثة هذه الوصية أجزناها، إذا قالوا لا غير موافقين أو واحد قال غير موافق خلاص ما تنفذ، خلاص. يبقى عندنا مسألتين، أولا الوصية تكون في حدود الثلث، إذا أوصى بأكثر من الثلث نجعل هذا الزائد الأكثر من الثلث موقوف على إجازة الورثة، إجازتهم يعني موافقتهم، هل توافقون؟ قالوا نعم نوافق، خلاص ماشي الحال. قالوا لا نوافق، خلاص ما ننفذ. يبقى الورثة هم الذين يقولون. أوصى الميت لوارث من الورثة، لوارث، يبقى إذن لابد أن نكون عارفين بالوراثة. وإلا مثلا لو أن الميت عنده ابن وعنده أخ، فالابن يحكم الأخ يمنعه، فهو أوصى لأخيه، يبقى هذه الوصية تنفذ ولا ما تنفذ؟ تنفذ في حدود الثلث، خلاص؟ لأنه هو ممنوع أصلا من الميراث، لكن إذا أوصى لمن يرثه، لواحد من الورث الذين سيرثون ماله، كالابن مثلا أو البنت، ففي هذه الحالة نقول هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة. ذكر المصنف شرط الموصي في قوله، يبقى الآن نتكلم عن شرط الموصي الذي يقوم بالوصية، وتصح وفي بعض النسخ وتجوز، الاثنين بمعنى واحد، تصح يعني تكون نافذة، تجوز من باب الجواز، الاثنين بمعنى واحد. تجوز تصح الوصية من كل بالغ عاقل، بالغ لابد أن يكون الموصي بالغ ليس صبي، عاقل ليس مجنون، حر ليس عبد، مختار غير مكره، أي مختار حر وإن كان كافرا، لا يشترط الإسلام، يمكن أن يوصي وهو غير مسلم، الموصي يمكن أن يكون كافر أو محجورا عليه بسفه، أو محجورا عليه بإيه؟ بسفه. يبقى إذا وإن كان كافرا، حتى ولو كان كافر تصح وصيته، حتى وإن كان محجورا عليه لسفه، سفه يعني ضعف في العقل خلاص، أو سفه تبذير مبذر، حتى ولو كان محجورا عليه تصح الوصية، تصح الإيه؟ الوصية. فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره، مكره الإكراه أجبرناه على الوصية لا تصح، لابد أن يكون الموصي حرا مختارا مختارا. وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله لكل متملك، هذا الموصى له، يبقى عندنا موصي الشخص الذي أوصى، وعندنا موصى له الجهة التي ستأخذ الوصية، هذه الجهة التي ستأخذ الوصية ذكر شرطها بأن يكون متملك أو متملك، يصح أن يتملك، يصح أن يتملك. طيب لكل متملك أي لكل من يتصور له الملك، ممكن يملك حتى ولو بعدين، حتى لو بعد سنة بعد 10 سنين، صغير يعني، يجوز أن يوصي لصغير، يجوز أن يوصي لجنين، يجوز لأنه سيملك، فكل ما من الممكن أن يملك يتصور أن يملك يجوز الوصية له. يبقى يجوز الوصية للصغير والكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصية، جنين في بطن الأم، جنين يجوز أن يوصي له موجود عند الوصية بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر وقت الوصية، يبقى يجوز أن يوصي للحمل، وهذا الحمل يكون موجود عند الوصية بأن لا يقل، يعني يمكن وجوده، يمكن وجود هذا الحمل، يعني يمكن وجوده أن هذا الحمل، هذا الحمل له في بطن أمه مثلا 2 شهر فأوصى له، فنزل بعد 2 شهر، يبقى انفصل قبل تمام 6 أشهر من وقت الوصية خلاص، ينفصل لأقل من 6 أشهر وقت الوصية، يعني انفصل قبل تكوينه بشرا، يبقى هذا لا يصح. لكن الحمل الذي يمكن تكوينه اللي هو يكون قد بلغ في بطن الأم 6 أشهر، 6 أشهر، فإذا بلغ 6 أشهر يمكن أن ينزل، لأن أقل مدة يمكن أن ينزل فيها الجنين كم؟ 6 أشهر يمكن ولد ينزل وهو ابن 6 أشهر، وأكثر مدة 2 4 يبقى أقل مدة الحمل 6 أشهر، يبقى لابد أن يكون هذا الجنين في بطن أمه قد وصل 6 أشهر في وقت الوصية، وقت ما أوصى، في وقت الوصية أو في وقت ما في وقت الوصية، في وقت الوصية يكون قد بلغ 6 أشهر، لأنه إذا كان أقل من 6 أشهر لا نضمن، ربما ينزل هذا الجنين، لا ربما ينزل يموت، لا، فحال بد أن يكون قد بلغ 6 أشهر أقل مدة الحمل. لو بلغ 6 أشهر وهو يعني وصي عليه وصى له، مش وصى عليه، وصى له، أوصى له، أوصى له وهو ولد ميتا خلاص، هذا ميراث، يعني هذا وصية يكون ميراث، نعم تعود إلى الميراث، تعود إلى الميراث خلاص، بطلت الوصية. هو يكتب وصية موصي اليوم، والآن هذا المرأة 2 شهر طفل 2 شهر وهو مات، سيموت بعد 4 أشهر، هل يجوز هذا الوصية؟ لا، وقت الوصية لأقل نعم وقت الوصية، وقت التبرع، هل هو يكتب 1000 جنيه لهذا المرأة لو هي سيكون ستكون حاملا. ستكون حاملا، لابد أن يكون حمل موجود. وخرج بمعين ما إذا أوصى إذا كان الموصى له جهة عامة. واحد أوصى لجهة عامة، تعرفون الجهات العامة؟ واحد أوصى مثلا لرصف الطرق، طريق الشارع، رصف الطريق، أو لمستشفى عام. فإذا كان الموصى له جهة عامة فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية. يبقى الجهات العامة يشترط فيها ألا تكون جهة معصية. واحد أوصل المساجد مثلا، يصح ولا ما يصح؟ واحد أوصل الكنيسة، ما يصح. واحد أوصل عمارة الكنيسة، قال أوصي بمالي هذا لبناء الكنيسة كما يفعل بعض أثرياء العرب. أف يعني حسبي الله ونعم الوكيل، المسلمون يتضوون جوعا في ميانمار ويموتون، لا طعام ولا مأوى ولا شيء، ثم تجد بعض أثرياء العرب ينفقون على الكنائس في أمريكا. شيء عجيب جدا، أمر عجيب سبحان الله. تجد نفسك أنت في عجب، يعني يتحركون من أجل الكفار. حينما يحدث إعصار في المشركين هناك الكفار، لك ملايين الدولارات، ملايين مليارات من أجله، والمسلمون كأنه لا يبالي إيش، ما يموت المسلم عادي ما في مشكلة. يبقى هذا لا يجوز، لا يجوز الوصية لعمارة الكنيسة، هو كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيه. يعني حتى ولو كان الكافر هو كافر نفسه وأوصى، كتب وصية في ديار المسلمين قال أوصي بمالي أو بثلث مالي لبناء الكنيسة وهو نصراني، لا لا ننفذ، نحن كمسلمين لا ننفذ. لماذا لا تنفذ؟ لأن هذا كفر ونحن لا نعين على الكفر. وتصح الوصية في سبيل الله اللي هو الجهاد. إذا أوصى في سبيل الله قال أوصي بثلث مالي في سبيل الله، في سبيل الله، يبقى نصرف في سبيل الله للمساجد؟ لا، نصرفه لعمارة للمؤذنين؟ لا، نصرفه لطلبة العلم؟ لا، نصرفه للمجاهدين في سبيل الله، بس الغزاة بس الجهاد. يبقى سبيل الله يصرف إلى الجهاد بس، وتصرف للغزاة خلاص. وفي بعض النسخ بدل في سبيل الله في سبيل البر، يبقى هذه إذا قال في سبيل البر ماشي الحال، شيء آخر واسع أوسع. في سبيل البر كالوصية للفقراء أو بناء مسجد أو أي شيء ماشي بر. حسنا. سبيل الله أول ما درست سبيل البر بدون تخصص، بدون تخصيص. ومن يخصص؟ يخصص، هذا يخصص الورثة، أو يخصص هو نفسه الإمام الحاكم، يخصص الأفضل الأحسن له للميت، لكن في سبيل الله ينصرف إلى الجهاد. وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال. لاحظ هذه أنواع الوصايا. الوصية ممكن يوصي بأن يقضي دينه، أوصي أخي رستم أن يقضي ديني بعد وفاته، فهذا اسم إيصاء، يطلب منه تنفيذها. أو أوصي أخي فلان أن ينفذ الوصايا، أن ينفذ الوصايا التي كتبتها، القائم على تنفيذ الوصية. أو أوصي بالنظر إلى أطفالي، أوصي فلان بأن يراعي أطفالي وأن ينظر إلي، هذه وصية إيصاء. لو هو لي أنصر ورد تربية الوصايا مستحب، هذا مستحب في حق. لو هو وصي أن يدفن في مقبرة مثلاً، هو قال يدفنوني في مثلاً في مقبرة في هذا القرية، هذا واجب علينا؟ لا. لا. نحن ننظر إلى هذا تنفيذ الوصية من باب المستحب، أما من باب الواجب والوصية بإخراج جزء من ماله هذا واجب، أما الوصية برعاية الأطفال، الوصية بأن يفعل يدفن في مكان كذا، هذا من باب المستحب. والأفضل تنفيذه، الأفضل ما لم يكن هناك معصية. أما إذا أوصى بمعصية فيحرم. عندنا ما شاء الله الآن أصبح إخوة خاصة يعني يريدون يأخذون وصية كيف يفهمون كيف يفعلون لكي يعني الآن بدع تسير في نعم في تفهيم وهم يكتبون وسير يكتبون يعني مثلا هكذا وهكذا يقول كيف هذا لابد أن يكون في الشريعة بطريقة الشريعة يقول لا أريد مثلا أن يطعم كل الناس الذي يأتي كل يمنع كل بدعة وبهذا هل يمكن نقول هذا واجب علينا أن نفعل وسيرة بلا شك واجب إذا الوصية بكل ما أمر الشارع به هذه وصية واجبة التنفيذ الوصية بترك المحرمات وهذه وصية واجبة التنفيذ أما الأمر بالمباحات يعني أدخل في هذه الأرض أو لا أدخل في هذه الأفضل تنفيذه الأفضل وليس وجوبا وتصحيح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال إلى من؟ يعني الوصية لمن؟ يعني هو يعطي هذه الأمور لمن؟ الشخص الذي يقوم بهذه الأمور بعد وفاة الميت أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام لابد أن يكون مسلم الموصى له لابد أن يكون الإيصاء لابد أن يكون القائم بتنفيذ هذه الوصايا يكون مسلم بالغ عاقل حر أمين يبقى لابد أن يعني تتوفر فيها هذه الشروط الخمسة أن يكون مسلما فلا يصح الإيصاء لكافر واحد كافر نقول له يقول الإنسان يكتب وصية له أن يراعي ابنه لا سيدخله الكنيسة سيبعده عن الإسلام فيكون الموصى له مسلم أو القائم بهذه الوصية بتنفيذ هذه الوصايا بالغ غير صبي عقل يعني ليس مجنون والحرية ليس عبد والأمانة واكتفى بها المصنف عن العدالة الأمانة اكتفى بها عن كلمة العدالة لأن العدالة تشمل كل هذا فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر يعني عكس من ذكر فلا تصح الإيصاء للكافر ولا يصح الإيصاء للصبي ولا يصح الإيصاء للمجنون ولا يصح الإيصاء للعبد ولا يصح الإيصاء للخائن أضى بذلك لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاد الكفار إذا كان هذا الموصي ذمي وأوصى إلى ذمي مثله يصح ولا يصح يصح لأنه هو من أهل دينه خلاص يصح ذمي يهودي أو نصراني يوصي ليهودي أو نصراني أنه يقوم بتنفيذ هذه الأمور واشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف الوصي يعني الذي يقوم بتنفيذ هذه الوصايا ما ينفع واحد يوصي الإنسان مسجون يقول فلان المسجون يقوم بتربية أولاده طب كيف سيربيهم وهو مسجون لن يقوم أو أوصيه بتنفيذ الوصايا بأن يقوم بكذا وكذا كيف هو سيطبق هذا؟ هو يعجز عن هذا لابد أن يكون يستطيع متصرف لا يكون عاجز عنه فالعاجز عنه لكبر أو هرم مثلا لا يصح الإيصاء إليه هو أوصى لرجل عاجز عن هذا الفعل كبير في السن أو هرم ففي هذه الحالة لا يستطيع يبقى لا يصح الإيصاء وإذا اجتمع في أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها يعني الشرائط المذكورة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة أو الأمانة إذا اجتمعت في الأم هذه الصفات الخمسة فهي أولى بالإيصاء هي أولى من مراعاة الطفل وهي أولى بالاهتمام به من غيرها لأنها أكثر عطفا عليه بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الوصية وفصل الوصية وبه قد انتهى الكتاب ولله الحمد كده انتهى كتاب الايه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب